وجمع الثاني للتعظيم، وقرأ الكوفيون وهشام يكون بالياء. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بين الانحراف عن الصواب. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بتوفيقه للإسلام وتوفيقك لعتقه واختصاصه وأنعمت عليه بما وفقك الله فيه وهو زيد بن حارثة أمسك عليك زوجك زينب، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أبصرها بعدما أنكح إياه فوقعت في نفسه فقال سبحان الله مقلب القلوب، وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرت لزيد ففطن لذلك ووقع في نفسه كراهة صحبتها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أريد أن أفارق صاحبتي، فقال ما لك، أرابك منها شيء؟ فقال لا والله ما رأيت منها إلا خيرا، ولكنها بشرفها تتعظم علي. فقال أمسك عليك زوجك واتق الله في أمرها فلا تطلقها ضرارا وتعللا بتكبرها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وهو نكاحها إن طلقها أو إرادة طلاقها، وتخشى الناس تعييرهم إياك به والله أحق أن تخشاه إن كان فيه ما يخشى. والواو للحال، وليست المعاتبة على الإخفاء وحده، فإنه حسن بل على الإخفاء مخافة قالت الناس وإظهار ما ينافي وما إضماره، فإن الأولى في أمثال ذلك أن يصمت أو يفوض الأمر إلى ربه. فلما قضى زيد منها وطرا حاجة من لها ولم يبق له فيها حاجة وطلقها وانقضت عدتها زوجناكها، وقيل قضاء الوطر كناية عن الطلاق مثل لا حاجة لي فيك، وقرئ زوجتكها والمعنى أنه أمر بتزويجها أو أنه أمر بتزويجها منه أو جعلها زوجته بلا واسطة عقد، ويؤيده أنها كانت تقول لسائر نساء النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى تولى إنكاحي وأنتن زوجكن أولياؤكن. وقيل كان السفير في خطبتها، وذلك ابتلاء عظيم وشاهد بين على قوة إيمانه، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، علة للتزويج، وهو دليل على أن حكمه وحكم الأمة واحد إلا ما خصه الدليل. وكان أمر الله الذي أمره الذي يريده مفعولا مكونا لا محالة، كما كان تزويج زينب. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له قسم وله قدر، من قولهم فرض له في الديوان، ومنه فروض العسكر لأرزاقهم. سنة الله سن ذلك سنة في الذين خلوا من قبل من الأنبياء، وهي نفي الحرج عنهم فيما أباح لهم. وكان أمر الله قدرا مقدورا، قضاءه مقضيا وحكما مبتوتا. الذين يبلغون رسالات الله صفة للذين خلوا، أو مدح لهم منصوب أو مرفوع، وقرئ رسالة الله. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، تعريض بعد تصريح. وكفى بالله حسيبا كافيا للمخاوف أو محاسبا، فينبغي أن لا يخشى إلا منه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم على الحقيقة، فيثبت بينه وبينه ما بين الوالد وولده من حرمة المصاهرة وغيرها، ولا ينتقض عمومه بكونه أبا للطاهر والقاسم وإبراهيم، لأنهم لم يبلغوا مبلغ الرجال، ولو بلغوا كانوا رجاله لا رجاله. ولكن رسول الله، ولكن رسول الله، وكل رسول أب أمته، لا مطلقا، بل من حيث إنه شفيق ناصح لهم، واجب التوقير والطاعة عليهم، وزيد منهم، ليس بينه وبينه ولادة. وقرئ ولكن رسول الله بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي ولكن هو رسول الله، ولكن بالتجديد على حذف الخبر، أي ولكن رسول الله من عرفتم أنه لم يعش له ولد ذكر، وخاتم النبيين. وخاتم النبيين على قراءتنا، وآخرهم الذي ختمهم أو ختموا به على قراءة عاصم بالفتح. ولو كان له ابن بالغ لاق منصبه أن يكون نبيا، كما قال عليه الصلاة والسلام في إبراهيم حين توفي: لو عاش لكان نبيا. ولا يقدح فيه نزول عيسى بعده، لأنه إذا نزل كان على دينه، مع أن المراد أنه آخر من نبئ. وكان الله بكل شيء عليما، فيعلم من يليق بأن يختم به النبوة وكيف ينبغي شأنه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يغلب الأوقات ويعم الأنواع بما هو أهله من التقديس والتحميد والتهليل والتمجيد. وسبحوه بكرة وأصيلا، أول النهار وآخره خصوصا، وتخصيصها بالذكر للدلالة على فضلهما على سائر الأوقات، لكونهما مشهودين كإفراد التسبيح من جملة الأذكار، لأنها العمدة فيها. وقيل الفعلان موجهان إليهما، وقيل المراد بالتسبيح الصلاة هو الذي يصلي عليكم بالرحمة وملائكته بالاستغفار لكم والاهتمام بما يصلحكم. والمراد بالصلاة المشترك وهو العناية بصلاح أمركم وظهور شرفكم مستعار من الصل. وقيل الترحم والانعطاف المعنوي مأخوذ من الصلاة المشتملة على الانعطاف الصوري الذي هو الركوع والسجود واستغفار الملائكة ودعاؤهم للمؤمنين. ترحم عليهم سيما وهو سبب الرحمة من حيث إنهم مجاب الدعوة ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والمعصية إلى نور الإيمان والطاعة. وكان بالمؤمنين رحيما حتى اعتنى بصلاح أمرهم وإنافة قدرهم واستعمل في ذلك ملائكته المقربين، ثم قال تحيتهم يوم يلقونه سلام. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إننا نجد من خلال إيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به الإسلام الانقياد بكافة أموره وكافة أحواله دون أي مراجعة على الإطلاق، فالرسول معصوم عن الخطأ. ولذلك إذا سمع أي مؤمن أو أي مؤمن أو أية مؤمنة قضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب عليه أن يقول سمعنا وأطعنا. ومن جملة ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان من جملة قضائه أنه أمر زينب بنت جحش بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب عندما خطبها لزيد بن حارثة أبت هي وأخوها عبد الله. المسألة الأولى كانت تنظر إلى زيد أنه مولى أو أنه عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المرأة النسيبة الرفيعة القرشية التي لا يكافئها هذا الرجل، وكأن آثار الجاهلية في ذلك تظهر. والإسلام عند ذلك لم يفرق ما بين قرشي وما بين غيره، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بالإضافة إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وكأنها تقول في نفسها أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجني عبده. هذا ما كان في المقال. وقيل في امرأة أخرى هي أم كلثوم بنت عقبة كذلك وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فكما كان منه إلا أن يزوجها من زيد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نزلت هذه الآية عند ذلك فعلم الصحابة جميعا أنهم لا خيرة لهم عند قضاء الله وعند قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية تبين في فاعل قضى الله ورسوله، والذي قضى هو رسول الله، وكأن الله يقول إن قضاء رسول الله هو قضاء الله، إن أمر رسول الله هو أمر الله عز وجل. فإذا أمر رسول الله فكأنك عصيت ولم تطعه فكأنك عصيت الله تبارك وتعالى. لذلك الإنسان ينبغي المؤمن أن يجعل نفسه تبعا لإرادة الله وتبعا لإرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل أحيانا رجلا: اذهب إلى آل فلان وقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني ابنتكم. فما كان منهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لذلك جاء في المقابل: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إن هذا الضلال، هذا الانحراف، هذا البعد عن الصواب، هذه المعصية الكبيرة، هذه المخالفة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن لا يعرف في هذا الاتجاه إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. هذا أمر هام جدا. ثم بين ربنا عز وجل قصة سيدنا زيد: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه. لقد أنعم الله على سيدنا زيد بالإسلام، وأنعم عليك يا رسول الله بأنك عتقته لله تبارك وتعالى دون أي مقابل. واختص زيد أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قبل تحريم التبني يدعى بزيد بن محمد. ولذلك أنعمت عليه نعما كثيرة، فكان ينزل المنزلة الرفيعة ما بين المسلمين. أمسك عليك زوجك، زوجه زينة. ومع هذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرابا في حياته مع زينة. أبصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الحديث الذي يقول فيه: بعدما أنكحها إياه فوقعت في نفسه فقال سبحان الله مقلب القلوب. سمعت زينب بتسبيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففطن زيد لذلك، وقع مباشرة كراهية زينب من قبل زيد. نعم، وكره صحبتها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه له: أمسك عليك زوجك، لا تفارق هذه الزوجة، إنها زوجة صالحة. يقول سيدنا زيد: أريد أن أفارق صاحبتي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك، أشيء رابك منها؟ أرابك منها شيء؟ قال: لا والله، ما رأيت منها إلا خيرا. ما رأيت منها إلا خيرا وتريد أن تطلقها، لماذا؟ قال: ولكنها لشرفها، يعني هي ترى نفسها نفيسة جدا من قريش، من أعلى عائلة، تتعظم علي. أنا إنسان أكثر ما يقال فيه مولى، فلذلك لا أحب امرأة تتعظم علي. أما في دينها وخلقها وشرفها وجمالها وحسنها، هذه امرأة لا يعادلها امرأة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: اتق الله، امسكها، اتق الله في امرها، اتق الله، لا تطلقها ضرارا، لا تتعلل بتكبرها عليك، بتعظمها، بشرفها عليك، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وكأن الله عز وجل قد اوحى الى نبيه عليه الصلاة والسلام انه بهذه المسألة سيحرم مسألة التبني، وإن الله أوقع مكانة زينب في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن ينكحها بعد أن يطلقها زيد. أو تخفي في نفسك ما الله مبديه، تخفي في نفسك إرادة طلاقها وتخشى الناس ماذا يقولون، يقولون تزوج محمد زوجة ابنه أو متبناه، لكن الشرع أعلى من ذلك بكثير، والله أحق أن تخشى. إن كان فيه ما يخشى فإن الخشية إنما تكون لله، الطاعة لله، الاتباع لكتاب الله عز وجل، لأوامر الله عز وجل. نعم، هل المعاتبة تكون على الإخفاء أم ماذا، أم إظهار ما ينبغي أن يظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الأمر يكفي فيه الصمت؟ هل الأمر فيه يكفي التفويض إلى الله تبارك وتعالى؟ ربنا عز وجل يقول: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. زيد طلق زيد، من لها؟ لم يبق له فيها حاجة، وبعد الطلاق هنالك عدة، واعتدت قروءها ثلاثة وانقضت عدتها. قال ربنا عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا، انظروا إلى هذا العقد العظيم جدا، زوجناكها فقط. أصغر عقد في الإسلام هو عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على السيدة زينب، أصغره في الكلام وأعظمه في المنزلة، فإن المزوج هو الله، وإن المتزوج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الزوجة هي زينب بنت جحش، ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الصيغة زوجناكها، ولا حاجة في ذلك إلى شهود، لأن هذا إنما شهد فيه رب العزة تبارك وتعالى، وبقي هذا الأمر يتلى إلى يوم الدين. فلقد أمر الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يجعلها زوجة له، وبذلك لا يمكن لأحد من المؤمنين أو من غير المؤمنين أن يتكلم في هذه المسألة، فإنها جرت على المقادير التي رسمها الله عز وجل وبينها، إذن جعلها الله زوجة بلا واسطة، نعم بلا عقد، وإنما العقد من الله عز وجل. حتى كانت زينب تقول أمام ضرائرها: تولى إنكاحي، يعني إن الله تعالى تولى إنكاحي، وأنتن زوجكن أولياؤكن، وإن الذي ذهب من أجل خطبتها، وهذا فيه غاية التقوى، مطلقها زيد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، وهذا ابتلاء عظيم في رجل طلق امرأة ثم يكون سفيرا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي لا يكون على المؤمنين حرج. إذن مسألة هامة جدا في أزواج أدعيائهم، إذا قضوا منهن وطارا، لا يقال هذا ابن، ولا يوجد تبني في الإسلام، فهو ليس ابنا، ولذلك هذه فسحة تكون لكل المسلمين. إذا تبنيت ولدا ثم علمت أن الله عز وجل حرم التبني، ولو تزوج متبناك والامرأة ثم طلقها فيحل لك أن تتزوجها، إذ لا نسب، إذ لا مصاهرة، إذ لا رضاع، إذ لا حرمة من أنواع الحرم التي حرمها الله عز وجل، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطارا. هذا حكم الله لرسول الله، وحكم الله لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أمر الله مفعولا. أمر الله في تحريم التبني، أمر الله في تحليل زوجة المتبنى للذي تبنى أمر عظيم جدا، وكان الله وكان أمر الله مفعولا لا محالة. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، لا حرج ولا إثم فيما قسم الله، فيما قدر الله، فيما أمر الله، فهذه زوجة لفلان وهذا زوج لفلانة، إذن هذا تقدير الله عز وجل. وإن هذا التقدير كما يقال في ديوان العسكر، هذا مقدر له كذا وهذا مقدر له كذا، نعم في الأرزاق. سنة الله في الذين خلوا من قبل، سن الله سنة، هذا سنة الأنبياء. ما هي سنة الأنبياء؟ أن الله عز وجل إذا أحل شيئا لا حرج في اتباعه. إن الله عز وجل إذا شرع شيئا فينبغي على الأنبياء وعلى الرسل وعلى الصالحين وعلى المؤمنين أن يتبعوه، ويعلموا أن قضاء الله إذا تم فكان قضاء مبتوتا وكان حكما ثابتا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الأنبياء مدحهم الله عز وجل، الذين أمدحوا الذين، أو على تقديري مرفوع، هم الذين يبلغون رسالات الله تبارك وتعالى، هم الذين يخشون الله، هم الذين يظهرون أمر الله لا يفكرون في أمر أي واحد من الناس على الإطلاق، وكفى بالله حسيبا، لا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فإن المؤمن لا يخاف إلا الله ولا يحسب أمرا إلا لله تبارك وتعالى، فينبغي ألا يخشى إلا منه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. تبين الآية على الحقيقة، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولد يتزوج ثم بعد ذلك إذا طلق امرأته يتزوج منها؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وهذا لا ينافي أنه كان أبا للقاسم وإبراهيم وللطاهر، لكن هؤلاء لم يبلغوا الحلم ولم يصيروا رجالا، ولذلك لا يوجد عنده في الحقيقة ولد. صار بعد ذلك بلغ مبلغ الرجال وزوج، ولكن رسول الله، نعم، وهنالك قراءة رسول الله، يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الناصح لأمته صلى الله عليه وسلم، هو من يجب علينا أن نوقره وأن نطيعه وأن نستجيب لأمره. زيد من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بين زيد وبين رسول الله ولادة أبدا، ولكن إذا كانت هذه القراءة رسول الله، محمد رسول الله، إذن هو تصبح خبر لمبتدأ محذوف، هو رسول الله، هو ليس أبا لكم ولكن رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عرفتم رسول الله؟ من عينتم رسول الله الذي ليس له ولد ذكر بلغ مبلغ الرجال حتى تقولون إن محمدا تزوج حليلة ابنه، وخاتم النبيين؟ هذا شرف عظيم. نعم، ختم الله سبحانه وتعالى به النبيين والمرسلين، فقال لا نبي بعدي. وهذا وإن كان سيدنا عيسى ينزل، يعني فإنه ينزل على ملة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبراهيم لو عاش لكان نبيا لكنه في المقدر في الأزل أنه لن يعيش. وكان الله بكل شيء عليما، فالله عز وجل يعلم بما تليق به النبوة وكيف يختمها. ثم أمر المسلمين بذكر الله عز وجل فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والذكر الكثير يتطلب كل الأوقات وفي كل الأحوال. ولو نظرت إلى أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ألف جزءا منها الإمام النووي في كتابه الأذكار لا تجد حركة ولا سكونا إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلق أمره بالله تبارك وتعالى، لأن الله أهل للتقديس والتحميد والتهليل والتمجيد. وسبحوه بكرة وأصيلا، نعم في أول يومكم عندما تستيقظون الشيطان يعقد على قافية كل واحد منكم 3 عقد، فإذا ذكرتم الله انحلت عقدة، وإذا توضأتم انحلت عقدة، وإذا صليتم انحلت عقده 3، وإلا بات الذي لم يذكر الله ولم يقم فيتوضأ ويصلي بات خبيث النفس كسلانا. لا، ليس المؤمن كذلك. انظروا إلى الذين يقومون إلى صلاة الفجر كيف يبارك الله سبحانه وتعالى لهم في أوقاتهم. فكونوا شاهدين على أنفسكم، ولتشهد الملائكة عليكم أنكم ذاكرين لله صباحا ومساء، وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم، الصلاة من الله رحمة، ألا تريدون أن يرحمكم الله؟ الملائكة تستغفر للمؤمنين، ألا تريدون للملائكة أن تستغفر لكم؟ ألا تريدون أن يهتم يعني الله عز وجل بصلاحكم وشرفكم؟ نعم. وهكذا عندما يوفقكم للطاعة، عندما أخرجكم من الظلمات إلى النور. لذلك دعاء المؤمن، دعاء الملائكة سبب للرحمة، لأن دعاءهم مستجاب. والله عز وجل امتن علينا بأنه أخرجنا من الكفر إلى الإسلام، من المعصية إلى الطاعة، من الظلمة إلى الكفر، من الظلمة إلى النور. نعم، تجد أن هذا الأمر من الظلمات ليخرجكم من الظلمات. ظلمات ماذا؟ الكفر ظلمة، المعصية ظلمة، نعم، عدم الطاعة ظلمة. ولذلك ربنا عز وجل أخرجنا من ظلمات الكفر والمعصية إلى نور الإيمان والطاعة. اللهم اجعل هذا النور في قلوبنا، واجعله من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، إنك على ما تشاء قدير، وكان بالمؤمنين رحيما. اللهم ارحم عبادك المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. استعملنا في الصلاح الذي أردته لنا يا رب العالمين. اجعل الملائكة عونا لنا، مستغفرين لنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.